أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم كنتم تستكبرون. أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا